من ربك لكان لزاما وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربي أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.